بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 308 من البداية والنهاية. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن. قال: فقلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين. ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر ثنى شريك عن سماك عن حنش عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن. قال: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء. قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه وأهد قلبه. يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر ما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك. قال: فما اختلف علي قضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. ورواه أحمد أيضا وأبو داود من طرقه عن شريك والترمذي من حديث زائدة كلاهما عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر وقيل ابن أبي ربيعة الكناني الكوفي عن علي به. في الحاشية 1 ضئ الأصل، 2 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الزكاة، 3 صحيح بشواهده أحمد ابن ماجه، 4 حسن أبو داود الترمذي وتابع. خبر قضاء علي في الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم أن نفر وطئ امرأة في طهر، فقال علي الاثنين: أتعطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. أعيد. فقال علي الاثنين: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقالا: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون. فقال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: لا أعلم إلا ما قال علي. وقال أحمد: حدثنا شريح بن النعمان ثنا هشيم أنبأنا الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم أن عليا أتى في ثلاثة نفر إذ كان في اليمن اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أبو داود عن مسدد عن يحيى القطان والنسائي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر كلاهما عن الأجلح بن عبد الله عن عامر الشعبي عن عبد الله بن الخليل. وقال النسائي في رواية عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أتوا علي يختصمون في ولد، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فذكر نحو ما تقدم وقال. فضحك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواياه أعني أبا داود والنسائي من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي خليل أو عبد الله بن الخليل عن علي قوله فأرسله ولم يرفعه. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم. فذكر نحو ما تقدم وأخرجه أبو داود والنسائي جميعا عن حنش بن أصرم وابن ماجة عن إسحاق وابن منصور كلاهما عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم به. قال شيخنا في الأطراف لعل عبد الله أعيد قال شيخنا في الأطراف لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن الخليل هو عبد الله بن الخليل ولكن لم يضبط رواه اسمه. قلت فعلى هذا يقوى الحديث وإن كان غيره كان أجود لمتابعته له. لكن الأجلح ابن عبد الله الكندي فيه كلام ما وقد ذهب إلى القول بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده في الحاشية واحد حسن أبو داود وفي التيمورية أتطيبان نفسا كما بدلا من لذا وهي في المصرية. اثنان ضعيف أبو داود أتابع. وقال الإمام أحمد ثنى أبو سعيد ثنى إسرائيل ثنى سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق آخر بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي على تعبية لذلك على تعبية ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا أحجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئرة ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك والثاني ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أحكم بينكم. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن علي قضى علينا. فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن حنش عن علي فذكره. كتاب حجة الوداع في سنة عشر ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها وسميت حجة الإسلام لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عام إذ وقيل سنة تسع وقيل سنة ست وقيل قبل الهجرة وهو غريب. وسميت حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغ الناس شرع الله سبحانه وتعالى في الحج قولا وفعلا ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله سبحانه وتعالى عليه وهو واقف بعرفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. أعيد. أنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسيأتي إيضاح لهذا كله، والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف كانت، فإن النقلة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم، وتفاوتوا في ذلك تفاوتا كثيرا، لا سيما من بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونحن نورد بحمد الله سبحانه وتعالى وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من هذه الروايات، ونجمع بينهما جمعا في الحاشية واحد حسن أحمد والزبية حفرة في موضع عال تغطى فوهتها، فإذا وطئها الأسد وقع بها المعجم الوسيط. أتابع. ونجمع بينهما جمعا يثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه، وجمع بين طريقتي الحديث وفهم معانيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبالله سبحانه وتعالى الثقة وعليه التكلان عز وجل. وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتناء كثيرا من قدماء الأئمة ومتأخريهم. وقد صنف العلامة أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله سبحانه وتعالى مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثره، ووقع له فيه أوهام سننبه عليها في مواضعها، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. باب بيان أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة، وأنه اعتمر قبلها ثلاث عمر، كما رواه البخاري ومسلم عن هدبة عن همام عن قتادة عن أنس قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أربع عمر كلهم في ذي القعدة إلا التي في حجته. الحديث. وقد رواه يونس بن بكير عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة مثله، وقال سعد بن منصور عن الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث عمر، عمرة في شوال وعمرة في ذي القعدة. وكذا رواه ابن بكير عن جده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كلهم في ذي القعدة. وقال أحمد ثنا أبو النضر ثنا داود يعني العطار عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي من مع حجته. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسنه الترمذي. وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة، وسيأتي في فصل من قال إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج قارنا، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. فالأولى من هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عنها، ثم بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية، ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسم غنائم حنين، وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. والرابعة عمرته مع حجته، وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع الحجة، هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منها، أو منعه من الإحلال منها سوقه الهدي، أو كان قارنا لها مع الحجة كما نذكره من الأحاديث الدالة التي على ذلك، أو كان مفردا لها عن الحجة بأن أوقعها بعد قضاء الحجة. بأن أفردها بعد قضاء الحجة قال وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن الشافعي، وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كيف كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. في الحاشية واحد صحيح البخاري في العمرة، في المغازي مسلم، في الحج اثنان صحيح الترمذي أبو داود وتابع. قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد ثنا زهير ثنا أبو إسحاق وحدثني زيد بن أرقم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى، وقد رواه مسلم من حديث زهير وأخرجاه من حديث شعبة وزاد عيد وأخرجاه من حديث شعبة زاد البخاري وإسرائيل ثلاثتهم عن نبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج بمكة حجة أخرى، أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة كما هو ظاهر لفظه، فهو بعيد، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان بعد الرسالة يحضر مواسم الحج ويدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، حتى قيض الله سبحانه وتعالى جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة، أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة، عند جمرة العقبة 3 سنين متتاليات، حتى إذا كانوا آخر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانية وهي ثالث اجتماعه لهم به، ثم كانت بعدها الهجرة إلى المدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج، فاجتمع بالمدينة بشر كثير، فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة أو 4، فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلى الحج. وسيأتي الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم، وهذا لفظ البيهقي من طريق أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن طهمان عن جعفر بن محمد به. باب تاريخ خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع بعدما استعمل عليها أبا دجانة سماك بن حرشة الساعدي، ويقال سباع بن عرفطة الغفاري، قال محمد بن إسحاق: فلما دخل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذو القعدة من 10 تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له. فحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الحج 5 ليال بقين من ذي القعدة. وهذا إسناد جيد، وروى الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عن عائشة، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عنها، وهو ثابت في الصحيحين وسنن النسائي وابن ماجه. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الحج 2 مسلم في الحج وتابع. ومصنف ابن أبي شيبة من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله، أعيد، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج الحديث بطوله كما سيأتي. وقال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل، أعيد، ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني كريب عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، ولم ينهى عن شيء من الأردية ولا الأزر إلا المزعفرة. أعيد، ولم ينهى عن شيء من الأردية والأزر إلا المزعفرة التي تردع الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركبا، وركب راحلته حتى استوى على البيداء، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لخمس خلون من ذي الحجة. تفرد به البخاري، فقوله وذلك لخمس بقين من ذي القعدة إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة، صح قول ابن حزم في دعواه أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة، وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك لخمس من ذي القعدة يوم انطلاقه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه، وتعين القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا، ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة كان يوم الجمعة، لما رواه البخاري. حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك، عيد ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله عز وجل وسبح، ثم أهل بحج وعمرة. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محمد يعني ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. ورواه البخاري عن أبي نعيم عن سفيان الثوري، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنذر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس به. وقال أحمد ثنى محمد بن بكير ثنى ابن جريج عن محمد بن المنذر عن أنس، وقال قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج، اثنان صحيح البخاري في الحج والأطراف، والثياب المعصفرة هي الثياب التي خالطها العصفر وهو الطيب، وفيه الفدية للحاج، والردع تغير اللون إلى الصفرة. ثلاثة صحيح البخاري في الحج، مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. أربعة صحيح مسلم في صلاة المسافرين وقصرها. خمسة صحيح البخاري في تقصير الصلاة، مسلم في صلاة المسافرين. وتابع عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال أحمد حدثنا يعقوب ثنى أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن المنذر التيمي عن أنس بن مالك الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين، وهما على شرط الصحيح، وهذه ينفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام، أو هذا ينفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قطعا، ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم، لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة، لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف بعرفة يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع. فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليال قطعا ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه ست ليال. وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس، فتعين على هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت، وظن الراوي أن الشهر يكون تاما فاتفق في تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم الأربعاء واستهل شهر ذي الحجة وليلة الخميس، أو استهل شهر ذي الحجة ليلة الخميس. ويؤيده ما وقع في رواية جابر لخمس بقين أو أربعة، وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه ولا بد منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب صفة خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المدينة إلى مكة للحج. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الحافظ أبو بكر البزار وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك عن يزيد بن زريع عن هشام عن عروة عن ثابت عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج على رحل رث وتحته قطيفة، وقال حجة لا رياء فيها ولا سمع، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد علقه البخاري في صحيحه فقال وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع عن عروة عن ثابت عن ثمامة قال حج أنس على رحل الرث ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري وتابع. هكذا ذكره البزار والبخاري معلقا مقطوع الإسناد من أوله، وقد أسنده الحافظ البيهقي في سننه. فقال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يزيد بن زريع فذكر. وقد رواه الحافظ أبو يعلى المصلي في مسنده من وجه آخر عن أنس بن مالك فقال حدثنا علي بن الجعد أنبأنا الربيع بن صبيح يزيد الرقاشي عن أنس قال حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم، فقال اللهم حجة لا رياء فيها. وقد رواه الترمذي في الشمائل من حديث أبي داود الطيالسي وسفيان الثوري وابن ماجه، وعيد سفيان الثوري وابن ماجه من حديث وكيع وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وكيع ابن الجراح ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به، وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مقبول الرواية عند الأئمة. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال صدرت مع ابن عمر فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الخرز، فقال عبد الله من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت العام لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. ورواه أبو داود عن هناد عن وكيع عن إسحاق عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسين وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس هو الأصم. أنبأنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنبأنا سعيد بن بشير القرشي حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني رجل من أهل اليمن من مواليهم عن بشر بن قدامة الضبابي قال أبصرت عيناي حبيبي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا منا ولا سمعة، والناس يقولون هذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.